قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه. يعني قد يأتي إنسان إلى هدي، قد يكون الرفقة مثلا في مكان، في مخيم، جماعة في رحلة ذهبوا إلى الحج، فبعضهم اشترى الهدي وتركه، فيأتي أحدهم فيأخذ هدي أخيه فيذبحه، فهل هذا له تأثير يصح أو لا؟ الجواب نعم، لأنه أصلا هو عينه هديا من الأصل، معروف أنه هدي، فلا يحتاج إلى تعيين جديد ولا يترتب عليه شيء آخر، إذن يجوز ذلك حتى وإن ذبحه بغير إذنه، وهذا يحصل كثيرا. نعم. قال: لأنه لا يحتاج إلى قصد، لا يحتاج إلى قصده، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح، لأنه لا معنى وقع الموقع، يعني كان مجزيا مؤديا لما وجب عليه، فإذا وقع موقعه فلا شيء على من ذبح. وقلت لكم هذا قد يحصل كثيرا، يعني مجموعة من الناس يشترون مجموعة من الخرفان، فتجد أحدهم نائم وكذا، فيقوم بعضهم فيذبح هدي غيره مبكرا، هل هذا يعني هذا جائز؟ قال: لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقا لله تعالى، فلم يضمنه كالمرتد.